ما هو المبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام؟ المبدأ أي الأساس الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام من لدن آدم إلى يوم القيامة هو عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء وإيمان كل منهم بنبي عصره.